بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا عند قول ابن الجزر رحمه الله فصل: وأما السبب المعنوي فهو يتكلم على المد. قال فصل: وأما السبب المعنوي فهو قصد المبالغة في النفي، وهو سبب قوي مقصود عند العرب، وإن كان أضعف من السبب اللفظي عند القراء. ومنه مد التعظيم في نحو لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت. وهو أي مد التعظيم قد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى، نص على ذلك أبو ماشر الطبري وأبو القاسم الهذلي وابن مهران والجاجاني وغيرهم، وقرأت به من طريقهم وأختاره. ها؟ أين؟ لهذا المعنى أي للتعظيم. طبعا هذا المد معروف الآن ويقرؤون به من طريق الطيبة، وهو حقيقة ليس من طرق النشر. مد التعظيم ليس من طرق النشر، وإنما هو اختيار لابن الجزري رحمة الله عليه. وهذه المسألة ترد على أو يناقش فيها أصحاب التحريرات الذين عندما يجمعون يجعلونه من هذه الكتب التي ذكرها الشيخ، فيجعلون مد التعظيم من الكامل ومد التعظيم من أبو معشر وإلى غير ذلك. بالنسبة لأبو معشر الطبري ذكره في كتاب التلخيص، ذكره حكاية لم يذكره رواية، ولهذا لما انتهى من الباب قال: وجاء عن مكي ويعقوب مد لا إله إلا الله للتعظيم. هذه عبارة أبو معشر في كتاب التلخيص، وجاء عن مكي دلالة على الحكاية وليس دلالة على الرواية. وأما عبارته في الجامع، يعني عبارة أبو معشر الطبري في الجامع يعني في سوق العروس اللي هو الجامع، قال: وروى الأهوازي عن الحلواني عن القواس عن ابن كثير المد في كلمات: يا آدم، يا أخت هارون، يا أيها الناس، ولقد تركناها آية لا إله إلا الله. كيف جاء، كيف حللنا، يعني كيف جاءت هذه الكلمات. فحتى الجامع أبو معشر الطبري حتى في كتابه الجامع جعلها حكاية، لأنه قال وروى الأهوازي، وفي كتاب التلخيص قال وجاء عن مكي، ومد التعظيم عن الأهوازي. وأبو معشر لا يروي عن الأهوازي رواية، وإنما يروي عنه إجازة، يعني لا يروي عنه قراءة، يعني ما يعني لم يقرأ على الأهوازي، وإنما الإمام الأهوازي رحمة الله عليه يعني كتب أسانيده وأجاز أبا معشر الطبري وأرسل له هذه الإجازة. فأصبح أبو معشر الطبري في كتابه الجامع سوق العروس ينقل كل حاجة عن الأهوازي بالرواية، وأخبرني إجازة ولا مكاتبة وهكذا. ولهذا الشيخ يقول وأختاره، قصد على الشيخ ابن الجزري. أما أبو القاسم الهذلي فحقيقة يعني يقول ابن ربيعة عن البزي وابن حبشان عن أبي عمرو ويعقوب وزيد وقنبل طريق الربعي وابن الصباح يمدون لا إله إلا الله، قالوا على التعظيم. هذه عبارة الهذلي في الكامل. أما ابن مهران فلم يذكره لا في الغاية التي هي من أصول النشر ولا في المبسوط، وإنما ذكره في رسالته الصغيرة التي سماها المدات، وهي ليست كتاب، هي عبارة عن 5 صفحات تقريبا، هي رسالة صغيرة المدات. وكنا نظن أنها مفقودة أو أنه كتاب كبير وأنه مفقود، لكن بعد ذلك حققت في وحققها يعني دكتور في العراق حفظه الله، الذي حقق دكتور حسن صالح الحلو، حسن خلف صالح الحلو، نعم، فحقق هذه الرسالة. والرسالة هي موجودة في كتب القراءات، لما يذكرون كتب التعظيم مد التعظيم ويأتون بهذه الأنواع المدود في المبهج في الإتقان عند السيوطي نحن كنا نظن أن هذه منقولاتهم، هذه هي نفس رسالة المدات. لما أخذنا هذه المطبوعة وقابلناها معها هي نفسها، فمعناته أنه كتاب المد أو رسالة المدات هي رسالة صغيرة، هو ذكر فيها هذا الشيء. وهو والمدات هذه التي ذكر فيها ابن مهران المد للتعظيم، هو كان يتكلم على ألقاب المدود، هي رسالة في ألقاب المدود وليست رسالة في الرواية. يعني لم يقل أني رويت هذا المد التعظيم أو غيره، رويته وقرأت به على فلان على فلان، لا، هي رسالة صغيرة في أسماء المدود وألقاب المدود. الخلاصة التي نريد أن نصل إليها أن هذا المد، مد التعظيم، وهو فقط الذي دال على إثبات الألوهية، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، وهكذا، هو اختيار لابن الجزري وليس من طرق النشر، وإنما نقرأ به على أنه اختيار لابن الجزري، اختيار للإمام ابن الجزري، وهذه من المسائل التي خرج فيها ابن الجزري عن طرقه في النشر التي اختارها. طيب، ويقال له، قال ابن الجزري رحمه الله، ويقال له، أي هذا المد، مد التعظيم، يقال له مد المبالغة. قال ابن مهران في كتاب المدات، هو حقيقة الرسالة ليس كتاب، لكن الكتاب حتى ولو كتبت ورقة هذا كتاب بمعنى مكتوب، ها؟ نعم، فكتاب بمعنى مكتوب، من الأسماء الخمسة، من الأوزان الخمسة التي هي على فعال والمقصود، وهي بمعنى المفعول، كتاب، إمام، صح، إله، باقي ثنتين، يلا بعدين جاءت عرضا، كتاب وإمام وإله ولباس، كتاب وإمام وإله ولباس، إيش واحدة باقي خمسة، يلا إذا ذكرناها نجيبها بعدين. فيقولون هذه خمس كلمات، وبعض العلماء اللغة يقولون لا يقاس عليها، يعني جاءت بمعنى على وزن فعال بمعنى مفعول، كتاب وإمام ولباس وإله، باقي حاجة يا رجال، يلا ماشي. طيب، في كتاب المدات له: إنما سمي مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهية سوى الله سبحانه، قال أي ابن مهران: وهذا معروف عند العرب، لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة وعند المبالغة في نفي الشيء، ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة، قال: والذي له أصل أولى وأحرى. طبعا هذا النص موجود في هذه الرسالة المطبوعة. قلت أي ابن الجزري: يشير إلى كونه اجتمع سببان، وهما المبالغة ووجود الهمز كما سيأتي، والذي قاله في ذلك جيد ظاهر. وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت بلا إله إلا الله إشعارا بما ذكرنا وبغيره. والله المفروض ما يذكر اسم ما يذكر اسم السورة، أنا عندي في الطبعة هنا مكتوب كاتب الصافات، هذا ما هو مني ترى، من لأنه الشيخ حتى يمكن لا يقصد بها الكلمة القرآنية، وإنما يقصد يعني الكلمة هذه حتى في خارج القرآن. وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت بلا إله إلا الله إشعارا بما ذكرنا وبغيره. قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله في الأذكار، يعني في كتاب الأذكار: ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله لا إله إلا الله. يا أخي ما هي كلمة قرآنية، النووي لا يقصد كلمة قرآنية، لما ورد فيه من التدبر. قال: وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة والله أعلم، انتهى. وهذا ترى إلى الآن موجود، يعني إلى الآن موجود ونلاحظه، يعني بعد في كثير من عباد الله الصالحين نفعنا الله ببركاتهم، يعني دائما نسمعهم في يعني يرفعون أصواتهم في بذكر لا إله إلا الله، نفعنا الله بعلمهم. قلت: وروينا في ذلك حديثين مرفوعين. إذن وروينا في ذلك حديثين، أما وروينا حتكون حديثان، صح؟ وروينا في ذلك حديثين مرفوعين، أحدهما عن ابن عمر من قال لا إله إلا الله، يا أخي ليست قرآن عشان توضع في المصاحف في الأقواس، من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته أسكنه الله دار الجلال، دارا سمى بها نفسه وقال ذو الجلال والإكرام. طيب، ذو الجلال والإكرام ما هي قرآن؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، على قراءة ابن عامر ذو الجلال. طيب المفروض يحطها بين قوسين قرآنية على قراءة لو صحت. طيب ورزقه النظر، بس يمكن ابن عمر لا يقصد أيضا الكلمة القرآنية وإنما يقصد الوصف لله عز وجل، فقال ذو الجلال والإكرام، لا لأنه يقصد بها قرآن، قال سمى بها نفسه. نعم. ورزقه النظر إلى وجهه. والآخر عن أنس من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له 4000 ذنب. الله. وكلاهما ضعيف ولكنهما في فضائل الأعمال، وهذا المعروف يعني فضائل الأعمال كما قال ابن عبد البر، إذا كان في فضائل الأعمال لا نسأل عن حال الراوي. وقد ورد مد المبالغة للنفي في لا التي للتبرئة، إذن الآن انتهى من مد التعظيم ودخل في مد الثاني اللي هو مد التبرئة، في نحو لا ريب فيه، لا شية فيها، لا مرد له، لا جرم، عن حمزة. وهنا الإمام المتولي رحمة الله عليه في الروض النظير جمع كل هذه لآت التبرئة في القرآن الكريم، جمعها ومذكورة لمن يريد أن يأخذها كلها. نص على ذلك له أبو طاهر بن سوار في المستنير، ونص عليه أبو محمد سبط الخياط في المبهج من رواية خلف عن سليم عنه، ونص عليه أبو الحسن بن فارس في كتابه الجامع عن محمد بن سعدان عن سليم. وقال أبو الفضل الخزاعي قرأت به أداء من طريق خلف وابن سعدان وخلاد وابن جبير ورويم بن يزيد كلهم عن حمزة. قلت وقدر المد في ذلك فيما قرأنا به وسط لا يبلغ الإشباع. وهذا نص عليه الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع، وذلك لضعف سببه عن سبب الهمز. وقرأت بالمد أيضا في لا ريب فقط من كتاب الكفاية في القراءات الست لحفص من طريق هبيرة عنه. هذا ما يتعلق بالمد في حروف المد، ما يتعلق بالمد في حروف المد مستوفا، إذ لا يجوز زيادة في حرف من حروف المد بغير سبب من الأسباب المذكورة، إما السكون وإما الهمز وإما التعظيم وإما التبرئة. وقد انفرد أبو عبد الله بن شريح في الكافي بمد ما كان على حرفين في فواتح السور، فحكى عن رواية أهل المغرب عن ورش أنه يمد ذلك كله، واستثنى الراء من ألف لام راء وألف لام ميم راء، والطاء والهاء من طاها. طبعا هناك تعليق والله أعلم. وقلت وكأنهم نظروا إلى وجود الهمز مقدرا بحسب الأصل، وذلك شاذ لا نأخذ به والله أعلم. وقد اختلف في إلحاق حرفي اللين بها، وهما الياء والواو المفتوح ما قبلهما، فوردت زيادة المد فيهما بسببي الهمز والسكون إذ كانا قويين، وإنما اعتبر شرط المد فيهما مع ضعفه بتغير حركة ما قبله، لأن فيهما شيئا من الخفاء وشيئا من المد، وإن كان أنقص في الرتبة مما في حروف المد، ولذلك جاز الإدغام في نحو كيف فعل بلا عسر، ولم ينقل الحركة إليهما في الوقف نحو زيد وعوف، من نقل في نحو بكر وعمر، لأن هي أصلها بكر وعمر. بعض العرب إذا وقف على كلمة بكر ينقل الضمة حقة الراء على الكاف فيقولون بكر وعمر، وهذا موجود الآن، هذه اللغة حتى في العامية الآن، هذا من هو يقول لك هذا بكر صح. ومن نقل يعني من نقل حركة الراء إلى الكاف، الكاف كان ساكن، هو أصل التسمية بكر وعمر. طيب لكن يختلف النقل، ما نقلوا في كلمة زيد لأن عشان الياء، وتعاقب مع حروف المد في الشعر. طبعا هذا الكلام هو تنميق من الإمام ابن الجزري لكلام المهدوي في شرح الهداية بالتشابه، يعني التشابه متطابق إلى حد كبير. طيب وتعاقب مع حروف المد في الشعر قبل حرف الروي في نحو الشاعر، قول الشاعر تصفقها الرياح إذا جرينا. طبعا كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا. طيب مع قوله مخاريق بأيدينا بأيدي اللاعبين. طبعا هذه القصيدة قصيدة عمرو بن كلثوم هي مبنية على حرف المد قبل الياء، وفي بعض أبياتها أيضا حرف المد بدل الياء واو، لكن هذا البيت تصفقها الرياح إذا جرينا، وهذا هو الذي يقصده الشيخ ابن الجزري، أنه هذا البيت الشاعر وهو عمرو بن كلثوم يعني عمل فيه سناد، والسناد هو أن القصيدة كلها يعني حروف المد ممدودة، لاعبين الأندرين، تمام. لكن لما جاء هنا قال جرينا، المفروض يقول جرينا عشان تمشي الأبيات زي بعض، لكن هو فتح ما قبل الياء. طبعا هذا من العيوب التي يعني يقولها العلماء، علماء الشعر يقولونها من العيوب، لكن يعني عيب بشرط أنها ما تكسر. طيب، وطبعا هذا هو لم يقع فيه عمر بن كلثوم فقط، يعني حتى فيه يعني الشعراء يعني وقع منهم هذا السناد. طيب، تصفقها في نحو قول الشاعر تصفقها الرياح إذا جرينا، مع قوله مخاريق بأيدي اللاعبين. القصيدة كلها ماشية على وزن لاعبين بينا، لكن هنا قال جرينا فخرج فاستخدم هذا. وقالوا أي العرب في تصغير، يعني في تصغير كلمة مدق أو مدق وأصم. طبعا كلمة عندنا في طبعة المجمع مكتوب بالضاد، طبعا هذا ليس تصحيف، هذا اتباع للنسخة الأصل التي اعتمدت في ذلك الوقت. لما وقفت على نسخة الشيخ التي قريت على ابن الجزري، وأيضا النسخة السين هذه التي اعتمدتها أصلا مقروء على ابن الجزري، لكن جل النسخ هي بالصاد، وهذا هو الصواب، ليس أضم وإنما أصم. والسبب والدليل على هذا كل كتب اللغة بدأ من سبويه ومن نقل عنه إنما يستدلون بهذه الكلمة. وقالوا في تصغير مدق وأصم مديق، مديق ليس مديق، واضح؟ مديق الياء ساكنة والقاف مشدد. وأصيم ليس وأصيم. طبعا في نسخة من نسخ النشر الخطية وضعت شدة فوق الياء، وهي نسخة قوية، لكن سبحان الله فهذه رب لا شك أنها خطأ، أو هي من الناسخ لا شك فيه. كلمة أصيم وضعت شدة على الياء، أصيم كأنك تقرأها أصيم، الشدة المفروض تكون على الميم وليس على الياء. والله هي راكبة فوقها على طول كابسة. ممكن، لكن التنبيه عليها لابد منها لأنها خطأ، لأن تصغير أصم ليس أصيم ولا أصيم، وإنما أصيم الياء ساكنة بعد فتح وبعدها الميم المشددة. وطبعا الأصم الذي هو البين الصمم، وأصل الكلمة من صمم، لكن لو قلنا لو على النسخة هذه وصيم معناته انها من صوم او من الصوم او من صام او من صيم، وهذا غير صحيح. فطيب طبعا يعني هذه الأبيات، ونخرج شوي عن بالأدب. طبعا قبل ان نذكر قصة الأدب نذكر ابن الإمام سيبويه رحمة الله عليه، مما يدل على ان وضع الشدة خطأ في تلك النسخة، ان ياء التصغير لا تتحرك، ياء التصغير لا تحرك، ولهذا يقول سيبويه وياء التحقير لا تحرك، واضح. طيب طبعا هذه القصيدة وهي قصيدة عمرو بن كلثوم أو عمرو بن كلثوم نفسه، وهذه القصيدة أيضا ذكرها الإمام أبو العلاء المعري رحمة الله عليه، وإن كان بعض الإخوان يزعل من نقول أبو العلاء رحمة الله عليه، لكن نقول أبو العلاء رحمة الله عليه وبشار بن برد رحمة الله عليه. المهم هؤلاء شعراء لا نطلب منهم الولاية ولا نطلب منهم. المهم فنقول أبو العلاء المعري عنده كتاب مهم جدا، وكل كتب أبو العلاء حقيقة مهمة، يعني من يريد أن يتقوى في اللغة فلا بد أن يطالع ما يكتبه أبو العلاء المعري سواء نثرا أو شعرا. عنده كتاب اسمه رسالة الغفران. رسالة الغفران هو تخيل أنه دخل أنه يوم القيامة، تخيل وأنه راح الجنة وفي مجلس للأدباء في الجنة، شعراء والنقاد ونقاد الشعر، وإنهم جالسين قاعدين يتكلموا في مجلس أدبي وينتقدون الشعر فأخذ كل شاعر فيقول فين فلان، اللي في الجنة يروح له في الجنة، اللي في النار يعني زي عمر بن كلثوم هذا اللي ماتوا يعني اللي مشهود في النار والعياذ بالله فيروح له ويناديه يقول له تعال. فيقول سألت عن عمر بن كلثوم فقالوا لي المهم راح عنده. فيقول يعني أبو العلاء يقول لعمر بن كلثوم يقول له يعني خليني أقرأ النص أفضل عشان يكون أفضل. يقول قال أبو العلاء المعري بعدما التقى فيسأل يقول يا ليت شعري ما فعل عمر بن كلثوم، فيقال له ها هو ذا من تحتك يعني جنبك، إن شئت تحاوره فحاوره. طبعا هذا كله خيال، والقصد من هذه الرسالة هي هذه الرسالة، رسالة الغفران ورسالة رسالة الملائكة أيضا لأبي العلاء. طبعا رسالة الغفران لا علاقة لها بالغفران، إنه هؤلاء المذكورين إن الله يغفر لهم لا علاقة له بذلك، وإنما هو فقط لأنه مجلس كما قلنا في القيامة ومجلس خيال، وهو في الحقيقة لنقد الشعر، بيان أين مواضع التي أخذها علماء الشعر وعلماء النقد على الشاعر الفلاني في البيت الفلاني، يعني جل الكتاب في هذه الجزئية. ورسالة الملائكة لا علاقة لها بالملائكة، وربما يكون لأنها أول كلمة كان هي لها علاقة بالتصريف بعلم الصرف، يعني يجيب لك البيت ولا يجيب الكلمة ولا يجيب عبارة ويذكر خلاف العلماء في صرف هذه الكلمة، ما هي الحروف الزائدة فيها وهذا عبقرية. والإمام الذهبي رحمة الله عليه لما قال إن الإمام أبو العلاء المعري من أذكياء الدنيا، من يقرأ كتبه وهو كان وحياته لا المحاضرة ليست عن أبو العلاء المعري، لكن نقول فيقال له إن شئت تحاوره فحاوره. فيقول أبو العلاء المعري كيف أنت، فجاء راح عند أبو العلاء عند عمرو بن كلثوم وقال له كيف أنت أيها المصطبح بصحن الغانية، على مطلع قصيدته ألا هبي بصحنك، أيه ألا هبي بصحنك، يعني يشير إلى هذا، والمغتبق من الدنيا الفانية لوددت أنك لم تساند في قولك إذا جرينا. يعني هذا هو السبب كله، يعني يقول له يعني كنت أتمنى أنك ما يعني ما تقول إذا جرينا، يعني ما ترتكب هذا الخطأ أو هذا العيب في قصيدتك. فيقول له عمرو أنك قرير العين لا تشعر بما نحن فيه والعياذ بالله، يعني هو يقول في جهنم، فهو يخاطب أبو العلاء المعري يقول له أنك قرير العين يعني أنت مبسوط وما يعني ما أنت حاسب اللي هو فيه، نسأل الله السلامة والعافية. فاشغل نفسك بتمجيد الله واترك ما ذهب فإنه لن يعود، وأما ذكرك إسنادي فإن الأخوة، يعني يكون أربع أخوان، فإن الأخوة يكونون ثلاثة أو أربعة ويكون فيهم الأعمى أو الأعور فلا يعابون بذلك، واضح؟ فكيف إذا بلغوا مئة، يعني إذا كان أربع أخوان فيهم واحد يعني بعاها، نسأل الله السلامة والعافية، الله يعفي عنا جميع ويشفي جميع مرضى المسلمين، ما يعاب الإخوان بهذا. فكيف إذا كان القصيدة فيها 100 بيت؟ يعني 100 بيت التي لو كانت القصيدة 4 أبيات وما فيها إلا هذا العيب ما تعتبر عيب، فما بالك إذا كانت بمئة. ثم بعد ذلك أبو العلاء المعري ذكر أشياء، فأنا حبيت فقط أن نخرج لأنه هذه أول مرة يأتينا يعني منفذ نستطيع أن نخرج به عن الجد قليلا، وهي فيها فائدة إن شاء الله فيها فائدة. فجمعوا، نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري، وقالوا في تسقير مدق وأصم مديق وأصيم، ونركز على هذا الضبط، ليس أصيم وليس أصيم وليس أصيم وليس مديق، وإنما بتسكين الياء وتشديد القاف والميم. فجمعوا بين الساكنين، وهذا الدليل، فجمعوا بين الساكنين اللي هو الياء والقاف في مديق، لأن كما قال الشيخ الإمام سبويه أن كلمة مدق أو مديق، مدق أصلها مدقق بقافين، فأدغم القاف بالقاف فأصبحت قاف مشددة. وأجروهما مجرى حروف المد، فلذلك حمل عليها، وإن كان دونهما في الرتبة لقربهما منها، وسوغ زيادة المد فيهما سببية الهمز وقوة اتصاله بهما في كلمة وقوة سببية السكون. أما الهمز فإنه إذا وقع بعد حرفي اللين متصلا من كلمة واحدة نحو شيء كيف وقع وكهيئة سورة وسوء والسوء، فقد اختلف عن ورش من طريق الأزرق في إشباع المد في ذلك وتوسطه وغير ذلك. فذهب إلى الإشباع، نعم هذا الكلام، فذهب إلى الإشباع فيه المهدوي، وهو اختيار أبي الحسن الحصري أو الحصري، وأحد الوجهين في الهادي والكافي والشاطبية، ومحتمل في التجريد، لاحظ لأن حنرجع لها بعد شوية، ومحتمل في التجريد. وذهب إلى التوسط أبو محمد مكي وأبو عمرو الداني، وبه قرأ الداني على أبي القاسم خلف بن خاقان وأبي الفتح فارس بن أحمد، وهو الوجه الثاني في الكافي والشاطبية وظاهر التجريد، لاحظ. وذكره أيضا الحصري في قصيدته. طيب الآن لاحظ في التجريد، الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يقول بالنسبة للإشباع محتمل في التجريد، وبالنسبة للتوسط ظاهر التجريد. الدكتور أيمن الله يحفظه لما جاء إلى هذا إلى قول ابن الجزري وظاهر التجريد نقل كلام التجريد وهو هكذا بالنص. نص التجريد: إذا تقدمت الهمزة حرف المد واللين أو الفتح أو انفتح ما قبل الياء والواو نحو آدم وآزر وشيء وكذا، فمذهب لورش اختار مده وذلك منفردا فاعرفه. نعم أنا ما كتبت منفردا، تمام، النص فيه كلمة منفردا. طيب هذا كلام ابن الفحام. الدكتور أيمن علق عليه بقوله: لا أدري كيف جعل إمامنا الجزري ظاهر هذا النص التوسط في ذات البين، عفوا في ذات اللين وذات في ذات اللين وليس الطول. معلش لأن اللمبة ضاربة على النص فالحروف ما هي باينة. طيب نعيد كلام أيمن: لا أدري كيف جعل إمامنا الجزري ظاهر هذا النص التوسط في ذات اللين وليس الطول. انتهى كلامه. طبعا ابن الجزري لما قال الإشباع، وأنا كتبت تغريدة في هذا لكن الآن اتضح، يعني جاء فكرة، يعني جاء شيء جديد لما اكتبه في التغريدة، جعل إمامنا الجزري ظاهر هذا النص التوسط لأن هو قال في المد قال إنه محتمل. ابن الجزري قال عبارة التجريد تحتمل المد وظاهرها التوسط. طيب كيف ظاهرها التوسط؟ الشيخ ابن الفحام يقول فمذهب لورش اختار، ولم يقل فمذهب ورش. وأي أحد يتكلم العربية إذا سمع هذه الكلمة أو هذا الحكم مذهب لفلان وسمع هذا مذهب فلان سيدرك أن هناك فرق أن هناك فرقا بين العبارتين. فمذهب ورش لا تعني مذهب لورش البتة، مذهب ورش لا تحتمل إلا أن هذا مذهب ورش، أما مذهب لورش لو قلنا مثلا هذا التوسط مذهب ورش لا تحتمل إلا أن ورش ليس له إلا التوسط، لكن لو قلنا التوسط مذهب لورش لا تعني أن ورش ليس له إلا التوسط، وإنما تعني ورش له التوسط وغير التوسط. وضحت؟ فعبارة ابن الفحام فمذهب، والعجب أن الدكتور الله يسلمه يعني وضع تنوين على كلمة فمذهب ونقلها باللام فمذهب لورش، طبعا الفحام ما ضبطها لكن الشيخ الدكتور أيمن ضبطها، فمعنى أنه قرأها فمذهب لورش هذا تنوين وتنكير، والتنكير كما كنا نقول التنكير فيه دلالة على التعدد وعلى التكرار، لكن بغض النظر عن التنوين وعن غيره لما نقول فمذهب لفلان لا يعني أنه ليس له مذهبا آخر في المسألة، يعني عندما نقول وكما يقول الفقهاء، وإن كان لغة الفقهاء ليست لغة عربية يعني لا تصحح بها اللغة العربية لكنها معروفة ومتعاونة ومتداولة بين العلماء، يعني لا علاقة لها بالنحو، وابن هشام بيزعل من لغة الفقهاء لكنها هي لغة متداولة. عندما أقول مثلا لو قلت كمثال الوضوء من أكل لحم الجزور مذهب لمالك، أو خليها على أشهر شيء القبض مذهب لمالك، والقبض مذهب مالك، شتان أمامهما. القبض مذهب لمالك يعني عند يعني الإمام مالك رحمة الله عليه عنده في مذهبه عنده القبض وعنده السدل، أنا ما لي علاقة لأن السدل أيهما أرجح ما لي شغل فيه، ما أتكلم عن المسألة الفقهية، أتكلم على المثال ومثال متعارف عليه، مذهب القبض مذهب لمالك ليست هي القبض مذهب مالك. كذلك هنا ابن الفحام يقول إنه مذهب لورش اختار ابن الجزري رحمة الله عليه، فهم هذا الفهم إنه مذهب لورش اختار المد، معناه إنه مذهب لورش آخر اختار التوسط. وكما نقول لا يمكن أن يكون المسكوت عنه أنه القصر، لا يمكن. لماذا؟ لكلمة منفردا في نص ابن الفحام في نص التجريد قال منفردا بذلك، فورش منفرد بالتوسط والإشباع. ابن الجزري يقول الإشباع محتمل، يعني عبارته تحتمله، والنص والتوسط هو الظاهر، وهذا هو الصحيح. لأنه لما قال ابن الفحام لما قال فمذهب لورش اختار المد، هذا احتمال أنه اختار المد فقط، لكن لما سار الظاهر لما سار أنه في احتمال آخر أو في مسكوت عنه آخر أو في مفهوم آخر يؤخذ منه، قال وظاهر العبارة. فالاحتمال مصطلح أصولي والظاهر مصطلح أصولي، واضح؟ ولازم تقول كلام ابن الجزري كلام واضح وكلام صحيح من حيث اللغة ومن حيث الفهم. نعم، أفادت أن ابن الفحام لا يقصد القصر، يعني لا يتكلم على أن القصر مذهب لورش، هو يتكلم على أن ورش انفرد بهذين المذهبين، بالمد الذي هو محتمل في كلامه وبالتوسط الذي هو ظاهر كلامه. ها؟ هو ذكره لأنه قال منفردا، فمعناه أنه لم ينفرد عن القراء. لكن الكلام اللي قبله قال هو لما جاء يتكلم هو وزع إلى أربع أقسام، قسمان مختلف فيهما وقسمان غير مختلف فيهما. القسمان أنا ماني حافظ كلامه، بس أتخيل الصورة الآن إذا اللي باقي من في الذاكرة، إنه القسمان المختلف فيهما عنده المنفصل والبدل. تكلم عن المنفصل، لما جاء عند البدل فهذا المختلف في مده، يعني مختلف عن ورش، لما جاء يتكلم عن البدل تكلم عليه من حيث التوسط والإشباع. القصر غير مختلف فيه، ورش لا يختلف فيه مع القراء. وسبب الخلاف في المد البدلي هو ورش، وخلاف ورش للقراء هو في التوسط والإشباع. من ظاهرها كما قال ابن الجزري، ظاهر التوسط هو المد، هو صرح بالمد. لا لا لا لا لا لا لا، هذا النص أو الاحتمال. العلماء كيف؟ لا لا لا لا لا لا لا، ما ليس ظاهر العبارة. هو قال مذهب، الإشكالية مو في كلمة اختار، الإشكالية في مذهب لي، الإشكالية هنا. فهو ذكر، يعني لو أخذنا مذهب لورش مده بدون كلمة اختار أو اختيار، طبعا هو الذي حقق الكتاب من؟ أيوة موجود؟ أيوة نعم. هو غير كلمة اختار وجعلها اختيار، فمذهب لورش اختياره. طبعا هذا هو تدخل منه في النص، طبعا بدليل هو بنفسه يقول، يعني مع احترامنا له الله يحفظه، هو يقول في جميع النسخ الخطية اختار، لكن هو وضع كلمة اختيار بين قوسين. طيب الذي يهمنا كلام التجريد ليس نص. متى يكون كلام التجريد نص؟ لو أن ابن الفحام قال لما ذكر هذا الكلام قال فورش يمده، هذا نص، ما يعني ما يحتمل، لا يعني النص هو الذي لا يدل إلا على مطابقة لفظه، هذا النص. ها تلك عشرة كاملة، هذا هو النص. المشكلة أن نحن الآن بلهجتنا العامية، حتى طلاب العلم معنا مع الأسف، وهذا خطأ في، يعني خطأ في طلاب العلم، والعبد الضعيف طويل بعلم أولهم، أننا نستخدم مثل هذه ليست في محلها الذي ينبغي أن تستخدم فيه. مثلا عندما يقول لك هذا النص، هو قد لا يكون نص، هو قد يكون احتمال بيان مجمل ظاهر. ولهذا تحصل ابن الجزري رحمة الله عليه بتأثره بعلم الأصول ينزل العبارات منازلها، هنا يقول محتمل، هنا يقول ظاهر، مرة معنا هناك ومقتضى الاقتضاء، هذا دلال من يعني أنواع الدلالات، الدلالة اللفظية والدلالة لغيرها، فالمقتضى، فهذه مصطلحات. عشان نفهم مراد ابن الجزري لازم نأخذها في سياقها، وهذه عبارة، بسم الله، وهذه عبارة جميلة للدكتور أيمن، أنا طلعت عليها في كتابه مرتين بس ناسي فين. المهم كلها في باب المد، لما جاء يعترض على ابن الجزري في تعقب الإمام ابن الجزري على الإمام الداني في ناسي والله في أي مسألة. المهم قال، يعني عبارة كلامه قال وينبغي، موجود عندكم في الجزء هذا بس ناسي فين والله، فيقول وينبغي أن يفهم سياق كلام، أن يفهم كلام العلماء في سياقه، عبارة بهذه، وهذه كلمة جميلة جدا وحقيقة يعني كلمة يستفاد منها. ومع ذلك نقول وينبغي أن يفهم كلام العلماء في مصطلحات كل علم. فابن الجزري لمن يتكلم، لمن يناقش المسألة مناقشة أصولية ويستخدم مصطلحات الأصول، يجب أن نفهم نص كلام ابن الجزري بهذه المصطلحات الأصولية، وعندما يتكلم بها بلغة الفقهاء يفهم بها بلغة الفقهاء. واضح؟ أنت ترى والله ناسي فين هو جاء، بس هي في باب المد، ناسي والله. طيب وضحت الشيخ؟ أنا قصد التركيز على عبارة الشيخ ابن الجزري في المد، في الإشباع قال محتمل، في وفي التوسط قال ظاهر. ونختلف مع الدكتور أيمن في أنه ظاهر عبارة ابن الفحام في قوله فمذهب لورش أنه هذه هي التي يفهم منها التوسط، يعني يفهم من مسكوتها التوسط، والله أعلم. وذكره أيضا أي التوسط الحصر في قصيدته مع اختياره الإشباع، فقال وفي مد عين ثم شيء وسوءة خلاف جرى بين الأئمة في مصر، فقال أناس مده متوسط، وقال أناس مفرط وبه أقري، وبه أقري، وقال أناس مفرط يعني مشبع. وأجمعوا على استثناء كلمتين من ذلك وهما موئلا والموؤودة، فلم يزد أحد فيهما تمكينا على ما فيهما من الصيغة. وإذا الموؤودة، مو الواو ساكنة بعد فتح، طيب. وانفرد صاحب التجريد بعدم استثناء موئلا فخالف سائر الرواة عن الأزرق. واختلفوا في تمكين واو سوآت من سواتهما وسواتكم، فنص على استثنائها المهدوي في الهداية، وابن سفيان في الهادي، وابن شريح في الكافي، وابو محمد في التبصرة، والجمهور. ولم يستثني أبو عمرو الداني في التيسير ولا في سائر كتبه، وكذلك الأهوازي في كتابه الكبير، ونص على الخلاف فيها أبو القاسم. حقيقة يعني ما قرأت في تراجم كل من ترجم للأهوازي لم يذكر، حسب ما طلعت عليه لم يذكر أن له كتابا بهذا العنوان، الكتاب الكبير. فالله أعلم، قد يكون وصف، قد يكون وصفا. والذي جعلنا نقول أنه قد يكون وصفا وليس اسما وليس عنوانا هو ما ذكره الشيخ الإمام السخاوي في كتابه جمال القراء، يعني لما جاء وتكلم قال ويتكلم عن كتابه الإيضاح، فقال وللهوازي له كتاب الإيضاح، قال عنه السخاوي الإيضاح من أحسن الكتب وأفضلها، مشحون بالفوائد. مشحون معناته أنه مليان. هل هو يعني هذا الوصف، هل هو مراد الشيخ ابن الجزري بالكبير؟ لا أدري، لكن الذي أعرف أنه يعني كتب التراجم التي وصلتنا، وحتى كتاب الجامع للروذباري وهو من أكثر كتب القراءات نقلا عن الأهوازي، لأنه تلميذه مباشرة، الروذباري تلميذ للأهوازي مباشرة، وينقل عنه في كل كتبه الإيضاح والاتضاح والإقناع وإلى غير ذلك، ما رأيته في مكان واحد قال الكتاب الكبير. فلعل هذا والله أعلم أن في كتابه الكبير هو وصف، هل المقصود به الإيضاح أو الاتضاح؟ لا أدري، لكن عبارة الشيخ السخاوي مشحون بالفوائد ربما يستأنس بها أو ربما يفهم منها، وهذه العبارة ذكرها الشيخ في جمال القراء، يعني ليست في شرح الشاطبية وإنما في كتابه جمال القراء، والله أعلم. ونص على الخلاف فيها أبو القاسم الشاطبي، وينبغي أن يكون الخلاف هو المد المتوسط والقصر، فإني لا أعلم أحدا روى الإشباع في هذا الباب إلا وهو يستثني سوآت، فعلى هذا لا يأتي فيها، وفي بعض النسخ لا يتأتى، ومنها النسخة التي وقفت عليها أخيرا لابن الجزري، لا يتأتى فيها لورش سوى أربعة أوجه، وهي قصر الواو مع الثلاثة في الهمزة طريق من قدمنا، والرابع التوسط فيهما طريق الداني، والله تعالى أعلم. طريق الداني من أي كتب؟ من أي كتبه؟ وقد نظمت ذلك في بيت وهو وسوآت قصر الواو والهمز ثلثا ووسطهما فالكل أربعة فدري. تكلم؟ ما أدري ما رجعت، لكن غالبا الشيخ ابن الجزري مصادره في الداني إما كتب الداني التي وصلتنا الجامعة والمفردات أو التيسير أو النقل الأدائي، لكن بما أنه قال طريق الداني الله أعلم هل هو طريق أدائي من وصل إليه أم هو في كتابه، حقيقة ما حققت هذه المسألة. أنت ما عندك نسخة من هذه أبدا؟ إن شاء الله نسعى لك فيها بإذن الله. ما أدري، احتمال، يعني احتمال من كتبه أو احتمال أنه وصله رواية. وسوآت انتهينا منه. وذهب آخرون إلى زيادة المد في شيء فقط، كلمة شيء كيف أتى مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، وقصر سائر الباب وذهب آخرون إلى قصر سائر الباب. وهذا مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون وأبي الطاهر صاحب العنوان وأبي القاسم الطرسوسي وأبي علي الحسن بن بليمة صاحب التلخيص وأبي الفضل الخزاعي وغيرهم. واختلف هؤلاء في قدر هذا المد، فابن بليمة والخزاعي وابن غلبون يرون أنه التوسط وبه قرأ الداني عليه، والطرسوسي وصاحب العنوان يريان أنه الإشباع وبه قرأت من طريقهما. واختلف أيضا بعض الأئمة من المصريين والمغاربة في مد شيء كيف أتى عن حمزة. فذهب أبو الطيب بن غلبون وصاحب العنوان وأبو علي الحسن بن بليمة وغيرهم إلى مده، وهو ظاهر نص أبي الحسن بن غلبون في التذكرة. وذهب آخرون إلى أنه السكت دون المد يعني التوسط. وعلى ذلك حمل الداني كلام ابن غلبون وبه قرأ عليه وبه آخذ أنا أيضا، يعني بالنسبة لحمزة للمؤلف ابن الجزري يرى أنه السكت لأنه السكت الذي دون المد. قال في الكافي إنه قرأ بالوجهين يعني من المد والسكت وهما أيضا في التبصرة. والمراد بالمد عند من رواه من هؤلاء هو التوسط، وبه قرأت من طرق من روى المد ولم يروه عنه إلا من روى السكت في غيره، والله أعلم. طيب باقينا صفحتين خلص إن شاء الله. وإذا وقع الهمز بعد حرف اللين منفصلا فأجمعوا على ترك الزيادة نحو خلو إلى وابني آدم، ولا فرق بينه وبين ما لا همز بعده نحو عين هونا، لا خلاف بينهم في ذلك لما سنذكره إلا ما جاء من نقل حركة الهمزة في ذلك كما سيأتي في بابه إن شاء الله. وأما السكون فهو على أقسام المد أيضا، لازم وعارض وكل منهما مشدد وغير مشدد. فاللازم غير المشدد حرف واحد وهو عين من فاتحة مريم كافها يا عين، والشورى عين سين قاف. فاختلف أهل الأداء في إشباعها وفي توسطها وفي قصرها لكل القراء، فمنهم من أجراها مجرى حرف المد فأشبع مدها لالتقاء الساكنين، وهذا مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي الحسن علي بن محمد بن بشر الأنطاكي وأبي بكر الأوذفوي، واختيار أبي محمد مكي وأبي القاسم الشاطبي، وحكاه أبو عمرو الداني في جامعه عن بعض من ذكرناه. لاحظ هناك يقول فأشبع مدها وهذا مذهبه، وهنا قال وحكاه أبو عمرو الداني عن بعض من ذكرنا، وقال هو قياس قول من روى عن ورش المد في شيء والسو وشبههما، وذكره في الهداية عن ورش وحده يعني من طريق الأزرق، وكذا كان يأخذ ابن سفيان. ومنهم من أخذ بالتوسط نظرا لفتح ما قبله ورعاية للجمع بين الساكنين، وهذا مذهب أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون وابنه أبي الحسن طاهر بن غلبون وأبي الحسن علي بن سليمان الأنطاكي وأبي الطاهر صاحب العنوان وأبي الفتح بن شيطة وأبي علي صاحب الروضة وغيرهم، وهو قياس من روى عن ورش التوسط في شيء وبابه، وهو الأقيس لغيره والأظهر، وهو الوجه الثاني في جامع البيان وحفظ الأمان والتبصرة وغيرها، وهو أحد الوجهين في كفاية بالعز عن الجميع، وفي الكافي عن ورش وحده بخلاف. وهذان الوجهان مختاران لجميع القراء عند المصريين والمغاربة ومن تبعهم وأخذ طريقهم وأخذ بطريقهم. ومنهم من أجراها مجرى الحروف الصحيحة فلم يزد في تمكينها على ما فيها، وهذا مذهب أبي طاهر بن سوار وأبي محمد سط الخياط وأبي العلاء الهمذاني وهو الوجه الثاني عند أبي العز القلانسي، واختيار متأخر العراقيين قاطبة، وهو في الهداية والهادي والكافي لغير ورش، وهو الوجه الثاني فيه لورش، وقال لم يكن أحد مدها إلا ورشا باختلاف عنه. الكافي وقال لم يكن عندنا لم يمكن تراجع. طيب حلو، هذه ضروري نراجع. إلا ورشا باختلاف لم يمكن أحد مدها إلا ورشا باختلاف عنه. طيب قلت القصر في عين عن ورش من طريق الأزرق ممن فرد به ابن شريح، وهو مما ينافي أصوله إلا عندما لا يرى مد حرف اللين قبل الهمز، لأن سبب السكون أقوى من سبب الهمز كما سيأتي والله أعلم. واللازم المشدد في حرفين هاتين في القصص، هاتين واللذين اللذين في فصلت في قراءة ابن كثير بتشديد النون، فيجري له فيهما الثلاثة الأوجه المتقدمة على مذهب من تقدم، وممن نص على أن المد فيهما كالمد في الضالين. وهذا الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه في باب المد، وهو ظاهر التيسير، لاحظ ونص، لاحظ وهو ظاهر التيسير ونص في سورة النساء من جامع البيان على الإشباع في هذان والتمكين فيهما، وهو صريح في التوسط أيضا. سبب لنا إشكال الشيخ ابن الجزري مع الدكتور أيمن. عبارة الشيخ قرأ ابن كثير اللي هو الداني، قرأ ابن كثير اللذان وهذان بتشديد النون من غير مد ولا تمكين قبلها في الكل، ونذكر فذلك في موضع. طيب، الشيخ ابن الجزري يقول وممن نص، لاحظ نص على أن المد فيها، ومراده بكلمة نص يعني ذكرها، وأنها بعبارة قد لا تحتمل إلا المد، لأن هذا هو النص، بدليل أنه بعد ذلك يقول وهو ظاهر التيسير، عطف يعني انتقل من النص إلى الظاهر. يقول ومن نص الحافظ أبو عمرو الداني في الجامع في جامعه في باب المد وهو ظاهر التيسير، ونص في سورة النساء من جامع البيان على الإشباع في هذان والتمكين فيهما، أي في هاتين وهذين. طيب، عبارته في الجامع يعني عبارة الداني في الجامع إذا وقع بعد حرف المد واللين الثلاثة حرف ساكن مدغم في كلمة فلا خلاف في تمكينهن زيادة على ما فيهن من المد من غير إفراط، في تمكين زيادة على ما فيهن من المد من غير إفراط. هل هذا النص هو الذي جعل الشيخ ابن الجزري يقول وهو صريح في التوسط؟ الله أعلم. أنا فهمت أنه هذا كلام الداني في جامع البيان أو عبارة الداني هي التي جعلت الشيخ ابن الجزري يقول وهو صريح، أيها يعني وما والنص الذي ذكره الداني في سورة النساء عن هاتين، نعم عن هاتين وعن اللذين، أن عبارة الداني في جامع البيان في سورة النساء صريحة في التوسط. طبعا الوقت صار ضيق، لكن نقول الدكتور أيمن يعني يذهب إلى أو ذهب إلى أن ما ذكره الإمام الداني رحمة الله عليه في جامع البيان في سورة النساء أنه سهو منه رحمة الله عليه، يعني أيمن ذكر مع التحفظ بالألقاب، طبعا الشيخ أيمن والدكتور أيمن الألقاب محفوظة، فنقول يعني ذكر ما ذكره، يعني جمع ذكر ما ذكره الشيخ ابن الجزري في عفوا الشيخ الداني في باب المد وما ذكره عن ابن كثير في كتاب المفردات، بعدين يعني كأنه ذهب إلى أن هذا الحكم الذي ذكره ابن الجزري ذكره الداني في الجامع في النساء أنه سهو منه، يعني طيب الله أعلم. ولم يذكر سائر المؤلفين فيهما إشباعا ولا توسطا، فلذلك كان القصر فيهما مذهب الجمهور. وأما الساكن العارض غير المشدد، خلاص بقي قليل، فنحو الليل الميل الميت الميت الحسنيين الخوف الموت الطول حالة الوقف بالإسكان أو بالإشمام فيما يسوغ فيه، فقد حكى فيه الشاطبي وغيره عن أئمة الأداء ثلاثة مذاهب، وهي الإشباع والتوسط والقصر، وهي أيضا لورش من طريق الأزرق في غير ما الهمزة فيه متطرفة نحو الشيء والسوء، فإن القصر يمتنع له في ذلك كما سيأتي. والإشباع فيه مذهب وبالحسن علي بن بشر وبعض من يأخذ بالتحقيق وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم. والتوسط مذهب أكثر المحققين واختيار أبي عمرو الداني، وبه كان يقرئ، وأبو القاسم الشاطبي كما نص عليه أبو عبد الله بن القصاع. يا أخي إن شاء الله ربنا يكرمنا بهذا الكتاب حق القصاع إن شاء الله، يعني يظهر أنه كتاب يعني الشيخ ابن الجزري ما يتنفس إلا فيه، فمعناته أنه كتاب يعني حيكون منتهى التحقيق. عن الكمال الضرير عنه قال الداني: المد في ذلك التمكين المتوسط من غير إسراف، وبه قرأت. لاحظ الشيخ هنا، لاحظ كلام عن الكمال الضرير، قال الداني: المد في ذلك التمكين المتوسط من غير إسراف، وهناك في عبارة اللي قبل قليل حق جامع البيان أنه التمكين من غير إفراط. فربما يكون ابن الجزري يفهم من كلام الداني أنه لما يقول مد من غير إفراط يقصد به التوسط، ولهذا قال: وهو صريح في التوسط. واضح. وهنا جاء بهذه العبارة في التوسط. وضحت؟ الله أعلم، لكن التسرع مشكلة. والقصر وهو مذهب الحذاق كأبي بكر الشذاي والحسن بن داود النقار وابي الفتح بن شيطة وابي محمد سبط الخياط وابي علي المالكي وابي عبد الله بن شريح وغيرهم وأكثرهم، حكى الإجماع على ذلك وأكثرهم حكى الإجماع على ذلك، وأنها جارية المجرى الصحيح، وبه كان يقرأ الأستاذ أبو الجود المصري أو المصري كما نص عليه ابن القصاع. يا رب ارزقنا كتاب القصاع هذا يا رب، كما نص عليه. نحن في مجلس علم، ها، فإن شاء الله تكون ساعة إجابة يا رب. عن الكمال الضرير عنه، وهو قول النحويين أجمعين، وقد نص على الثلاثة جميعا الإمام أبو القاسم الشاطبي. قلت، أي ابن الجزري: والتحقيق في ذلك أن يقال إن هذه الثلاثة الأوجه لا تسوغ إلا لمن ذهب إلى الإشباع في حرف المد من هذا الباب، أما من ذهب إلى القصر فيها فلا يجوز له إلا القصر فقط، ومن ذهب إلى التوسط فيها فلا يسوغ له هنا إلا التوسط والقصر، اعتد بالعارض أو لم يعتد، ولا يسوغ له هنا إشباع، فلذلك كان الأخذ به في هذا النوع قليلا. وطبعا هذا رأي الشيخ ابن الجزري، ورأي ابن الجزري لا ينفي اختيار الأئمة قبله، عكس ما نجده الآن في بعض الإخواننا أهل التحريرات يأخذون بما حققه ابن الجزري واختاره، ويتركون ما اختاره بعض الأئمة وإن كان على شروطهم وإن كان على في كتبهم، فكأن اختيار ابن الجزري أو اجتهاد ابن الجزري ينسخ. هو لا ينسخ، هو يبقي الحكم ذلك كما هو، لكنه هو يختار. واضح. والعارض المشدد نحو الليل لباسا، كيف فعل الليل رأى بالخيل لقضية، عند أبي عمرو في الإدغام الكبير. وهذه الثلاثة الأوجه سائغة فيها كما تقدم آنفا في العارض، والجمهور على القصر، وممن نقل فيه المد والتوسط الأستاذ أبو عبد الله بن القصاء. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونقف هنا إن شاء الله، ونأخذ إن شاء الله لأنه بداية الفصل، فنأخذها إن شاء الله الحصة القادمة بإذن الله تعالى.